كم مليونا هناك في بنوك سويسرا، كم ضياعا، كم استراحة، كم قطعة من مجوهرات الأسرة المالكة، كم قطعة من السجاد الفاخر، كم وكم وكم وكم إلى غير ذلك من الكمات، لم يترك إلا سيفا وفرسا وأوصى بهما لبيت مال المسلمين. فالقاهرة الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح؟ وهل أغنى تواليها؟ غزا فأبلى، وخيل الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها، ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها، وانضم للجند يمشي تحت رايته، وبالحياة إذا مالت يفديها، وما اعترته شكوك في خليفته، ولا ارتضى امرة الجراح تمويها. لذاك اوصى باولاد له عمرا لما دعاه الى الفردوس داعيها، وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان اعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس اعيت من يداويها. يا معاشر السادة، هؤلاء رجال سيف وفرس. ايها السادة، ايها السادة، انقضى رمضان، يا رمضان تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل نحن أحسننا ضيافة رمضان؟ إنه يوم جاء إلى بلدنا زعماء الروس ورؤساء الأمريكان، زينا الأرض وزينا جوانبها وأضأناها وفرشناها، وهؤلاء وأولئك بشر أنجاس لا وزن لهم عند الله. ولما جاء رمضان ضيفا ومندوبا من قبل الواحد الديان، ما أحسننا ضيافته، وما أحسننا استقباله، وما أحسننا وداعه. أفطر القادرون على الصيام عندا في أوامر الواحد الديان، أفطروا أفطروا، وأنا أتحدى كل جبان مقصر، أتحدى لو استطاع أن يخالف قواعد المرور مرة، لأنه لو خالف أوامر رجل المرور فهو يعلم أن هناك مخالفة تحرر له في إدارة المرور. أما أوامر الله وأما تعاليم الله فخالفناها خالفناها، وأجمع المؤمنون من أمة رسول الله على أن من أفطر يوما واحدا من أيام رمضان بغير عذر كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر. اسمعوا هذا الحكم الإسلامي، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر كان شرا عند الله من الثاني وشارب الخمر، لا ومدمن الخمر، مدمن الخمر يوم من ايام رمضان عامدا من غير عذر كان شرا عند الله من الثاني ومدمن الخمر. ويقول فقهاء المسلمين ذنبان ليس هناك اكبر منهما بعد الشرك بالله. رجل اهمل الصلاة حتى خرج وقتها، اذن عليه الظهر مثلا فلم يصليه حتى اذن العصر، ذنب من اكبر الذنوب. ورجل افطر يوما من رمضان بغيره اما على الصلاة، فمن الناس ناس لا يدخلون المساجد الا فرضا واحدا هو الجمعة، يتركون 34 فريضة ويصلون فريضة واحدة. هؤلاء لم يؤخروها عن وقتها، انما ضيعوها من اصولها. ولذلك اذا مات تارك الصلاة ووضع في قبره، كلما اذن المؤذن للصلاة في الدنيا قالت له الصلاة في قبره ضيعك الله كما ضيعتني. ضيعوها ضيعوها. لا اله الا الله. وقوم لا يصلون الا شهرا واحدا في العام هو رمضان، وقوم لا يصلون الا الجمعة الاخيرة من رمضان، وقوم لا يصلون طول حياتهم ولا يدخلون المساجد الا مرة واحدة وهم موتى لتصلى عليهم صلاة الجنازة. ذنبان لم اجد اكبر منهما بعد الشرك بالله. رجل تعمد تأخير الصلاة حتى ضاع وقتها، ورجل افطر في رمضان عامدا. هل نحن احسننا ضيافة رمضان؟ رمضان شهر القرآن، رمضان شهر بدر، رمضان شهر فتح مكة، رمضان شهر انتصار المسلمين في موقعة عين جالوت، رمضان شهر النصر يوم تبوك، رمضان شهر الانتصارات. الى اي شيء حولناه؟ حولته اجهزة الاعلام عندنا الى سهرات وافلام ومسرحيات. رمضان شهر ليلة القدر، حوله الاعلام المفسد في مصر الى شهر سهرات حمراء. هل اغلق شارع الهرم ابوابه؟ هل اغلقت الخمارات ابوابها؟ هل نحن تأدبنا مع الله في شهر انزل فيه القرآن الكريم؟ لا، بل ان هناك من بعض الفلاسفة الهابطين من يدافع عن الرذيلة الى اخر نفس عنده. عندما استضافت احد برامج الاذاعة رجلا اسمه حسن امام عمر، وقف يدافع عن المسلسلة الساقطة دفاع المستميت، يدافع عن دليل والفك المفترق. اتدرون ماذا قال؟ اتدرون ماذا قال ذلك الفيلسوف المدعو حسنا ولا حسن واماما ولا امامة؟ قال: لماذا تشنون هذه الحملة على تلك المسلسلة مع ان الحديث فيها شرعي يدور بين الرجل وامرأته؟ هل تحرمون الكلام بين فؤاد وزوجته؟ انه كلام شرعي يدور بين رجل وزوجته. أعجبتم معي إلى هذا التبجح؟ ندافع عن الرسيلة، الرسيلة، ونستميت في الدفاع عنها. أي رجل وأي زوجة يا هذا، يا هذا المخرف، أي رجل وأي زوجة؟ الكلام الشرعي الذي يدور بين الرجل وزوجته يقول لها انت ما حملتش مني، تقول له انت مش فاكر انك مسكت اصبعك في يوم من الايام، حملك من اصبعها. هل الحديث الذي يدور بين الرجل وزوجته يقول لها بيوم ما اتجوزتك ما نمتش معاك؟ هذا حديث. اسمع الى قول رسول الله يعلمك الادب ان كان عندك بقية من حياة. اسمع الى قول رسول الله يعلمك الادب ان كان عندك بقية من حياة. يقول ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة والمرأة تفضي الى الرجل ثم ينشر كل منهما حديث الاخر بين الزوجين. لو ان رجلا اذاع سر فراش زوجته او امرأة اذاعت سر فراش زوجها اذاعته، لا في الاذاعة ولا في التلفزيون، لم يكن على ايامهم اعلام، انما اذاعته ذكر الرجل لصديقه ما دار بينه وبين زوجته في الفراش، لصديق، لاحد الاصدقاء، او ذكرت المرأة ما دار بينها وبين زوجها في الفراش لاحدى صديقاتها. لم تنشر في الاذاعة ولم تنشر في التلفزيون ولم تنشر في الصحف، انما لصديق او صديقة. اذا اباع الرجل سر فراش زوجته او اذاعت المرأة سر فراش زوجها كان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. اسمعت يا قليل الحياء؟ اسمعت يا ساقط الادب؟ يا من تدافع عن الرذيلة، انني اقول لك من فوق هذا المكان، انت لا تدافع عن فؤاد او زوجته، انما تدافع عن منصبك، لانك تعلم ان عائلة فؤاد هي التي تترفع على عرش الاذاعة. انت تسعى لابقاء كرسيك ثم يستمد كلامه قائلا اتلومون الاذاعة على 10 دقائق تقدمها في الفكاهة وهي طول الليل والنهار تقدم البرامج الدينية، اتلوم لها على برنامج يستمر 10 دقائق؟ وانا اقول لك من هذا المكان نعم، لان نقطة الدول اذا سقطت في اناء ماء طاهر تنجس الماء ولا يجوز الوضوء منه. هذه نقطة دول نجسة، واي برامج دينية تزيعها اذاعتنا؟ وما الفائدة اذا البستني ثوبا نظيفا ثم سرت بي في شوارع المجاري فسقطت بثوب نظيف في المجاري؟ ما قيمة الثوب؟ ما قيمة الثوب اذا خرج الرجل من المجاري؟ فهل ينفعه ان نصب فوقه زجاجات المسك؟ لا ينفع. هذا تهريج. وتعالى اعلمك ادب رسول الله، كيف كان يروض القلوب، كيف كان يروض القلوب. لم يروضها بالتهريج، لم يروض القلوب بالتحرير، انما روضها بالادب. عندما جاءته امرأة عجوز وسالته وقالت يا رسول الله أترى أن الله سيدخلني الجنة؟ قال لها الحبيب المصطفى إن الجنة لن يدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فقال الرسول أعيدوها، ثم قال لها ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله لأنك أخبرتني أن الجنة لم يدخلها عجوز. فقال لها الحبيب المصطفى نعم لن تدخليها وأنت عجوز، لأن الله يقول في نساء الجنة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أفكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. يعني أن الله سيعيدك شبابا عندما تدخلين الجنة. كان يروض القلوب ولكن لا يقول إلا حقا، لا يخرج عن قاموس الأدب. أما إذاعة وأما تلفزيون لا هم لهم في رمضان إلا تحطيم الأخلاق. بيوتنا حطمت، بناتنا خرجت عن حدود طاعة الآباء، أبناؤنا تمردوا على الأوامر. فيلم امرأتان يذاع في رمضان، تدخل المرأة على زوجها عند الفجر فيسألها لما الذي أخرك حتى الفجر، فتصور وتفور وتتوهج وتتأجج وتقول له كفاية سدني طول العمر معاك. يقول لها سآخذ ابني منك، فترد عليه صارخة مولولة اسكت يا متوحد. هذه افلام تذاع على البيوت. يا حكام مصر اتقوا الله فينا، اتقوا الله في بيوتنا. اولادنا فسدوا وبناتنا خرجوا عن حدود الاوامر، واجهزة الاعلام تدمر البيوت تدميرا. امرأتان الحفيد، الحفيد فيلم الحفيد اسمه الحفيد، مرثت امين ونور الشريف حيث لا نور ولا شرف، يعلوان السرير ويتغطيان في السرير امام بنات المسلمين. مخطط يهودي في الاذاعة، مخطط صهيوني في التلفزيون، مخطط شيوعي يقوم على تدمير الاخلاق. امرأتان الحفيد مقعد بجوار الشيطان، مقعد بجوار الشيطان، ان الشيطان يسكن بيتنا، لا يحتاج الى مقعد بجوار، لقد عشش الشيطان في بيوتنا وبضى وفر. سيدة الجميلة، هذا كلام يقال في البيوت. اتقوا الله، اتقوا الله يا حكام مصر في بنات المسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. لقد خربت بيوتنا اخلاقية، خربت البيوت اخلاقية، فحطمت نفوسنا، غر السقف على رؤوسنا. اتقوا الله قبل ان ياخذكم الله اخذ عزيز مقتدر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يا رمضان سلام عليك يوم اتيت ديارنا فنورت قلوبنا، وسلام عليك يوم جمعتنا، وسلام عليك يوم ودعتنا ولحقت الى الرفيق الاعلى. يا رمضان لا تشكو لربك ما فعلنا، سلام عليك في الاولين وسلام عليك في الاخرين، وسلام عليك يا رمضان في الملأ الاعلى الى يوم الدين. لقد جمعت ملفات خدمة العباد وجمعت سجلات الاعمال وعرضتها على من لا يغفل ولا ينام. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم فرج كروبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها.